هل تاجروا والرحل هناه قال لي دجاحي الأم معجناه فحيات حباكتك لو تسمعناه تقول دبل قلنا فادي جناه أضيع أنا قلبي يزيد عنا هل يحيا محبوبي يبلغ منا هل تاجروا والرحل هناه قال لي دجاحي الأم معجناه وحياة صبكتك لو تسمعناه تقول لبلبل ناح فادت جناه أضيع أنا قلبي يزيد هل يحيا محبوبي يبلغ مناه مرات في الحديقة يكون جالس براه الأنهار أمامه ولا أزهار وراه من الورد والياسين عامل ضراه دب حجب تناثر الزول كيف يراه أضيع قلبي يزيد عناه هل يحيا محبوبي يبلغ مناه مرات في الحديقة يكون جالس براه الأزهار أمامه ولا أنهار وراه من الورد والياسمين عامل ضراه دم حجب تناثر الزول كيف يراه أضيع شاهدنا الطبيعة امتزجت لرضاه بالكل والورد بصات مطرده أرسل له قلبي يرسل لي شداه أطيع أوامره واتحمل أذاه أضيع أنا قلبي يزيد فليحيا محبوبي يبلغ منا أضيع قلبي يزيد عناه هل يحيا محبوبي يبلغ منا أضيع أنا